بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في مسائل علم الأصول والتي تمثل الأساس الذي لا بد أن ينتهي إليه الفقيه في موارد استنباط الأحكام الشرعية. هنا مقدمة مهمة في هذا الباب، وهي أن الفقيه عندما يتناول مسألة من المسائل مثل إقامة الصلاة ليستنبط الحكم في هذه المسألة، أول شيء يتساءل: هل إقامة الصلاة حكمها الشرعي واجب أو أن حكمها الشرعي مستحب؟ فيبحث في أول ما يبحث في الدليل، ويلاحظ الأدلة بدقة حتى يتعرف على حكم إقامة الصلاة، هل هو من نوع الواجب أم هو من نوع المستحب. فإن حصل على الدليل الذي يكشف له عن نوع الحكم الشرعي، فإنه يجيب على ضوء ذلك الدليل، فإن الباحث يدور مدار الدليل، فإن وجد حكم بموجبه عليكم السلام، وإن لم يحصل على الدليل. لاحظون شيخنا، أول شيء يعد من أهم أدوات الاستدلال في مقام إقامة الحكم حتى يتعرف على أن هذا الشيء مثلا إقامة الصلاة أو شرب الخمر أو ما أشبه، هل هو من نوع الواجب من نوع الحرام أو ما أشبه. فإن عثر على الدليل حينئذ يكتفي به لإثبات الحكم في المسألة، وإن لم يحصل على الدليل، ما كان هناك دليل بخصوص هذا المورد، فماذا يصنع؟ فإنه يضطر إلى الكف عن محاولة الاكتشاف للحكم ما دام لم يوجد دليل. فإذا لم يوجد دليل ينتقل إلى مرحلة ثانية، وهذه المرحلة الثانية يسأل: هل هناك قاعدة؟ بموجب تلك القاعدة نحكم على هذا الأمر أو ذاك، على هذه الواقعة أو تلك، على هذا الحدث أو ذاك. هل هناك قاعدة تحدد الموقف العملي تجاه هذا الحكم الشرعي المجهول أم لا؟ وهذا ما يصطلح عليه بالأصول العملية. إذن كم مجال للفقيه في بحثه حول الموضوعات بالنسبة إلى الأحكام الشرعية؟ أولا يبحث في الأدلة، فإذا لم يجد في الأدلة ما ينبئ عن الحكم وين يروح؟ أحسنتم. فحينئذ يبحث في الأصول العملية ليستنتج الحكم، ومن هنا فإذا لم يجد في هذا المجال حكما لا بالوجوب ولا بالتحريم فيسأل: ماذا أصنع؟ فإذا لم يكن هناك تكليف ينتهي إلى الأصل الذي يسمى البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذن هذا السير الفقيه في مقام بيان الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس تتنوع عملية الاستنباط إلى نوعين: استنباط قائم على أساس الدليل، والأمر الثاني استنباط قائم على أساس الأصل العملي. ونجد ضرورة هذا العلم، علم الأصول، بكلا الأمرين. يتدخل علم الأصول في كلا الأمرين، هم في مقام الأدلة هم في مقام الأصول العملية، فيزود كلا من الدليل ومن الأصل العملي بالعناصر المشتركة، وسيتضح لكم ذلك إن شاء الله. من هنا نجد أن هناك عنصرا مشتركا يدخل في جميع الأبواب. الآن راح يتضح لكم المقام، سواء كانت الأبواب التي يستدل عليها بالدليل أو يستدل عليها بالأصول العملية، فهناك عنصر هام. ذلك العنصر الهام الذي يدخل في كل هذه الأبواب هو حجية القطع. حجية القاطع، شنو المقصود بحجية القاطع؟ العلم الذي هو فيه انكشاف تام ووضوح تام، بحيث لا يقع أي شبهة أو شك أو احتمال. عليكم السلام. ومعنى حجية العلم أو حجية القاطع تتلخص في أمرين: تارة العلم يكون معذرا، وأخرى يكون منجزا. مثال المعذر ومثال المنجز: أنا الآن قطعت بأن هذا السائل أو الشراب اللي أمامي هو ماء، قطعت بأنه ماذا؟ ماء، فشربته على أساس قطعي بأنه ماء، ثم تبين أنه سائل خمري بأنه خمر، فهل يعاقب على مثل هذا؟ لا يعاقب. لماذا؟ لأن العلم والقطع حجة ومعذر، يعني يعذر، يعطي للعبد عذره في أنه لو قطع بالشيء أنه حلال ولكن كان في الواقع حراما، فحينئذ لا يؤاخذ هذا العبد. لماذا؟ لأنه عمل بقطعه وعلمه ويقينه. فلو كان هذا خمرا فالمولى الحق لا يحاسبه، يقول له هذا كان خمر واقعي، يقول له انا عملت بقطعي سيدي، وذلك لانني علمت بان هذا هو عبارة عن ماء، والماء لا يجوز شربه، لا ليس فيه مشكلة. اذا من هنا لا يؤاخذ العبد بل يعذر. شوف العلم، العلم يشكل أمرين: الأمر الأول يعذر العبد، والأمر الثاني ينجز على العبد لا يعذره. مثاله: ما لو علمت بأن هذا السائل خمر، علمت قطعت بهذا، هذا منجز. أحسنتم. المورد الثاني التنجيز. التنجيز يعني شنو؟ يعني يجعله فعلا، ينجزه واقعا، يعلم بأن هذا السائل خمر فشربه، فإذا شربه في هذه الحالة للمولى أن يعاقبه، لأن العلم منجز في مورده. يعني شنو منجز؟ يعني أن يقول له المولى علمت وقطعت بأن هذا خمر، وخالفت هذا اليقين وخالفت هذا القاطع، فحينئذ يؤاخذ بترك العمل بالقطع فيحاسب ويعاقب لأنه علم وخالفه. هذا من أجل أن يتضح. إذن الأمر في هذه المسألة، إذن نقول بأن حجية القاطع هذا في كل الموارد، سواء كان في الأدلة أو سواء كان في الأصول العملية. بل هنا ملاحظة لطيفة، هذه الحجية للقطع ليست فقط في مورد البحث الفقهي، وإنما يحتاج إليها في مورد البحث الأصولي، لأنه الذي يقطع في مسألة جزئية ويخالف يحاسب، هذا على المستوى الفقهي. أما على المستوى الأصولي فالقواعد الأصولية أيضا تفتقر لتكون قاعدة إلى العلم وإلى القاطع. لما نقول أن خبر الثقة حجة ونثبت بذلك حجية الأخبار عن الثقات، هذه الحجية وهذه القاعدة أيضا تفتقر إلى اليقين والعلم بموجب ذلك. يعني كيف أنك أنت أمنت الحجية للثقة؟ على أي أساس؟ على أساس علمي واطلاعي وقطعي، فإذا قطعت أعمل بموجب ذلك القاطع. ومن هنا ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر حجية العلم لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. وبهذا أصبحت حجية العلم، حجية القاطع، أعم من العناصر والقواعد المشتركة في الأبواب. يعني حجية القطع يسموها السلم الأعلى للهرم الاستدلالي، أعلى قمة ينتهي إليها الأصولي هي حجية القطع، لأن ما بعدها يستند عليها. كيف أثبتت أنت الأخبار للثقات حجة؟ بأي دليل؟ بدليل العلم والقاطع، لأنه بحث الأصولي في الأخبار وتفحص المنطوق للأخبار والمدلول للأخبار عن المعصومين سلام الله عليهم، فوصل إلى أن القطع حجة. وبما أنني في أخباري الثقات قطعت بحجية أخبارهم، فحينئذ تكون هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ حجية خبر الثقة مستندة على حجية القطع والعلم. واضح هذا المعنى؟ لأن هذه من المعاني الدقيقة. زين، إلى هنا اتضح بأن كل الحجج مثل شنو؟ مرت علينا إذا تذكرون في العناصر المشتركة حجية خبر الثقة، وبعد أحسنت حجية الظهور العرفي. على أي أساس أنت جعلت للظهور العرفي الحجية؟ على أساس المن نرجع إلى القمة الأساسية، إلى قمة القمم، شنو هي؟ أحسنتم، حجية القطع. يعني أنني نظرت فوجدت أن ظاهرة هذه الأخبار وكل قرآن وكل ظاهر قرآني حجة، فلما وجدت أن هذه الظواهر هي ملاك في العمل بها، لما أنا يخاطبني الإمام قال يعيد صلاته، ظاهر هذا الكلام شنو؟ ظاهر أن هذا الإنسان صلاته باطلة ويعيد ماذا؟ صلاته. إذن هذا الظاهر بأي دليل أنا أستكشف أن إعادة الصلاة واجبة؟ بدليل حجية العلم، لأنني أقطع بأن هذا عبدني الإمام سلام الله عليه وعلمت بأن الإمام قال يعيد صلاته، وبما أن يعيد ظاهر في الإعادة فتكون حجية الظهور مستندة إلى ماذا؟ إلى حجية القطع والعلم. أحسنتم جيدا، هذا تتبع منكم جيد. إذن صارت الحجية العليا حجية القطع مرجعا للفقيه والأصولي معا. الفقيه يحتاج إلى حجية العلم لما يقول لكم هذا الحكم في هذه المسألة حرام، في هذه المسألة واجب. الآن سنأتي على الأمثلة، بس الآن خلنا نفهم الفكرة بعدين نأتي الأمثلة. يقول لك الفقيه هذا حرام، على أي أساس؟ على أساس أنه رجع إلى العناصر المشتركة اللي هي شنو؟ حجية الأخبار للثقات وحجية الظهور حجية الظهور العرفي. وفي نفس الوقت أيضا يقول بأن هذا حكمي مو فقط استند على حجية خبر الثقة، وإنما للعلم بأن هذه الحجية في الأخبار أمضاها الإمام المعصوم سلام الله عليه وأوجب العمل بأخبار الثقات، فعلمي بما أمضاه وبما قاله وبما قرره الإمام الصادق، شوف علمي بما قرره الإمام يوجب لي الأخذ بأخبار الثقات. وبما أني أخذت بخبر زرارة لأنه من الثقات، زرارة يقول بأنه الارتماس بالنسبة إلى الصائم مبطل للصيام، مبطل للصائم، فإذا أحكم بأن الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان من المفطرات. شوف إيش قد مهمة، إيش قد أنه كم عملية اجتازها الفقيه والأصولي حتى أوصل إليك شنو الحكم. يعني شيخ علي الآن واضح عندك، أول ما نبدأ بالبحث في الأدلة، وإذا ما في دليل عندنا نروح إلى الأصول العملية، ثم بعد ذلك إذا عثرنا على الحكم الشرعي سواء كان بالأدلة، الأدلة يعني الكتاب والسنة، زين شفنا قول المعصوم أو شفنا قول الله يقول هذا واجب، صلاة واجبة عدل، أو أن شرب الخمر يقول حرام وقس على ذلك، إذا وجدنا فبها، إذا لم نجد وين نروح؟ للأصول العملية. الأصول العملية تقول لي أنه إذا لم يكن دليل فالبراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هاي الخطوة الأولى، مو بس هذا، لا هنا انتقلنا إلى مرحلة ثانية، وهي أن هذا الحكم في الجانب الذي اتكى عليه في الدليل أو في الجانب في الأصل العملي، رجع علما، رجع إلى مهمة حجية الثقة، ثم بعد ذلك العناصر المشتركة، ثم نفس العناصر المشتركة لابد لها من دليل يؤمن صحة الارتباط أو العمل بهذه العناصر المشتركة اللي هو أعلى الهرم شنو؟ حجية القاب. عليكم السلام ورحمة الله. ومن هنا نجد بأن حجية العلم هي أعلى مرحلة يبلغها الأصولي والفقيه، حجية العلم أو القطع. الآن نسأل شنو الدليل على حجية العلم؟ لاحظ تسلسل رياضي دقيق أو تصاعد هندسي دقيق. شنو الدليل على حجية العلم؟ الدليل مسلك حق الطاعة. شنو مسلك حق الطاعة؟ أن الإنسان إذا عرف ربه وآمن به والتزم بأوامره ونواهيه، زين، بعد معرفته وإيمانه يلزم بحق الطاعة، يلزم بالطاعة، لأن الطاعة من حقوق الموالي على العبيد. حجية العلم ما هو مستندها؟ مستندها ما عرف عن الشهيد الصدر، ويقال بأن هذه الكلمة موجودة في حتى عند الشيخ الطوسي، لكن استطاع الشهيد الصدر أن يقالبها بقالب نظرية جديدة، وإلا لها جذور في كلمات علمائنا. قال بناء على مسلك حق الطاعة. الطاعة يعني شنو؟ يعني أنا عبد والله المولى آمنت به، فلزمني أن أطيعه في كل شيء، وهذا حق الله علينا، أطيع الله وأطيع الرسول. زين، فإذا كان كذلك فلا بد لي في أن أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه على سبيل العلم، فيكون حينئذ الالتزام بموجب ماذا؟ الالتزام بموجب حق الطاعة، والطاعة هي التي تفرض علي بحكم العقل أن أكون قد التزمت علما بأوامره، مو جهلا. لابد أن أصل إلى العلم والقطع حتى أكون عبدا ممحضا في العبودية. عليكم السلام. إذن حجية القطع في الحقيقة وحجية العلم بيش ثابتة؟ ثابتة بحكم العقل، لأن العقل يقول لك أنت عبد وهذا مولى، فيلزم أن تطيعه لحقه عليك، أن تطيعه ماذا؟ بنحو المعرفة التامة والاطلاع التام على كل مراداته، عند مرادات المولى أو لا، عند خطابات أو لا، فيجب العلم بتلك الخطابات، وهذا العلم إنما هو بحكم العاقل. فإذا حجية القطع دليلها ماذا صار؟ حكم العاقل، أن العلم حجة بحكم العاقل. ومن هنا قال فإن العقل يحكم بأن للمولى حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من وجوب وحرمة يجب عليه أن يطيعه في هذا، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل الإنسان ذلك الأمر. وإذا قصر فله أي المولى حق المحاسبة، لأن له حق الطاعة فله حق المحاسبة. ولذلك قال هذه الكلمة هنا بحث مهم جدا. فالعقل يقطع ويدرك حجية القطع، واضح؟ إذا حجية القاطع وأن العلم حجة ذلك بحكم العقل. يقع السؤال هنا، ما تقول في هذه المسألة؟ محل بحث بين العلماء. إذا قلنا بأن القطع حجة، حجة يعني شنو؟ يعني يعذرني أمام المولى، يعني أنا قطعت بأن هذا شنو ماء شربته حتى لو كان خمر ما يحاسبني عليه. هذا القطع الذي هو حجة هل يمكن أن يردع عن هذا القطع المولى؟ يعني بعبارة أخرى، لما أنا قطعت بأن هذا ماء، قطع عندي يقين هذا ماء، الآن هذا أمامي ماء، فلو صدر فرضا من المولى بأنه هذا العلم لا يكون صحيحا أو ردعني عن ذلك، إما يخطئني وإما أن يقول لي رادعا لا تشرب منه، هل يمكن أن يصدر من المولى مثل هذا الأمر؟ ليش؟ لأن العلم حجة بذاته، ومستحيل أن نفكك بين العلم وبين الشيء المعلوم به، لأنه أنا صار عندي علم وقطع بأنني أنا الآن هذا ماء، فمستحيل أن يأتي المولى ويقول لي بأنه هذا ليس ماء. زين، على هذا الأساس لو قطع الإنسان بأن هذا الشيء قطعا، يعني قطعا ويقينا بأن هذا الشراب الموجود هنا في هذا الإناء وهو الخمر حلال يقينا. لو فرضنا قضية من القضايا والسيد الصدر ضارب مثال شرب الخمر لأن هذا ليس في منازع، خلي نقول مثلا شرب التتن قطع بحلاليته وفي الواقع كان محرما، هل يؤاخذه بذلك؟ لا يؤاخذه. لماذا؟ لأن العلم والقاطع حجة بذاته ولا يمكن أن يردع عن هذا القاطع. يجي واحد يقول بأنه إذا تورط العبد في عقيدة خاطئة ويعتقد بأن هذا حق ويعتقد بأن هذا يقين، على اليقين مثلا يصلي باتجاه ما أو يمارس عملا من الأعمال العبادية بطريقة من الطرق التي لم تؤلف وهو قاطع بذلك، هل يمكن للمولى أن يخطئه؟ إهنانه يقول يخطئه في المقدمات لا في النتائج. يقول ما استندت عليه غلط، الدليل الذي ذهبت إليه وأوجد عندك القطع هذا الدليل خطأ، أما في النتيجة لا يمكن أن يردع عنه. لاحظ الدقة، للمولى أن يقول المقدمات خطأ أما النتيجة لا يمكن أن يتدخل فيها لأن النتيجة عبارة عن الانكشاف التام اليقين التام، واليقين التام لا يمكن أن يصدر من المولى ردع عنه على الإطلاق. أنا الآن لمن ما أقطع هذا الإناء اللي أمامي، لاحظوا هذا كمثال، الآن أنا هذا قاطع 100% ما زين 100%، يجي يقول لي لا هذا قطعك باطل أو قطعك خطأ، قال لي ليش؟ يقول لي أنه أنت اسحب يدك أو ارفع يدك عن هذا فإنه سائل غير ما. أقول له أنا أعمل بيقيني لأن أنا أتيت به من الحنفية والآن وضعت أمامي، أصلا هل يمكن للمولى أن يقول له هذا ليس ما؟ ما يمكن، لأنه يلزم التناقض، من جهة يقول لي إذا علمت بالشيء وتيقنت بالشيء فاعمل به، من جهة يقول لي هذا ليس علم، هذا يصير تناقض، من جهة يقول اعمل بالعلم ومن جهة يقول لا تعمل بالعلم، فيلزم التناقض على المولى وهو قبيح في حقه وحاشاه. فلذلك فقط له حق شيء واحد، يقول لي هذا الماء منين أتيت به؟ لا على سائلية أنه كون ماء أو كون خمر، يقول لي هذا منين أتيت به؟ ممكن يقول لي أنت اعتمدت على مورد معين أو مصدر معين، ذاك محل كلام، ولي أن أبين لك بأن الشركة اللي أخذت من عندها كان فيها مواد خمرية طايح في هذا الماء، يعني يستطيع أن يناقشه في المقدمات. النتيجة لا يمكن، فيزلزل عبده في مقدماته، فيزلزل العبد وين؟ في مقدماته لا في قطعياته ونتائج قطعياته. وهذه من أمهات مسائل علم الأصول. أي فهنا يمكن أن يبين له، يبين بأن ما بنيت عليه باطل، فالنتيجة باطلة، النتيجة لا يمكن أن يردع عن القطع بما هو قطع، فقط له أن يتدخل ويبين خطأ الاعتماد على المقدمات. أي نعم، حتى يستمر البحث. جيد، هناك مورد آخر بالنسبة إلى العناصر المشتركة، أولا الفقيه ماذا يصنع؟ يستنبط الحكم فيقيم دليلا على الحكم الشرعي ودليله قطعي، يستمد هذا الدليل القطعي حجيته أو هذا الدليل من حجية القطع. كما بينا الدليل مالته شنو؟ الآيات، الآية أقم الصلاة، لما يقول أنا حكمت بوجوب الصلاة دليلي شنو؟ دليل قطعي. شنو الدليل القطعي؟ الآية أقم الصلاة. زين، وهذه الآية فوقها الذي يثبت أنها دليل شنو؟ حجية القطع، لأنني قطعت بأن هذه الآية دلت على ماذا؟ على الوجوب. هذا يسموه الدليل التام ولا نقاش فيه بين الأصوليين، نص قطعي. لكن عندنا دليل ناقص، الدليل الناقص شنو؟ خبر الثقة. الدليل الناقص ليش قلنا خبر الثقة؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى كلام قطعي، بينما خبر الثقة ليس قطعيا، قد يخطئ الثقة وقد يصيب، قد ينقل الخبر ببعض الألفاظ التي تغير المعنى. هذا محتمل ومو محتمل. لا يستطيع أحد أن يدعي بأن خبر الثقة قطعي كقول الله، وإلا صار شو الفرق بين خبر الثقة وبين قول الله؟ زين، فلذلك هذا يسمى دليل ناقص مقابل الدليل الكامل. لكن هذا الدليل الناقص الشارع أتى وقال اقبله، اعمل بخبر زرارة، فما أديا فإنما يؤديان عني، وما يقولا فإنما يقولان عني. إذن ترفع من النقص الغير المقبول إلى درجة المقبول، فالفقيه إما أن يستند على دليل تام كالآية، وإما على دليل ناقص كخبر الثقة الذي اعتبر بمثابة القول الإمام أو بمثابة نقل قول الإمام سلام الله عليه. زين، هنا مسألة، إذا لم يحكم بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه. مثل إيش؟ مثل الشكوك أو الظنون. يعني الآن أنا أظن مثلا بأن هذا المني كما نقل قبل هذا البحث بأن هذا المني طاهر، سمعت أحد مثلا هؤلاء المتشيخين قال بطهارة المني. زين، وحينئذ أنا أروح أبحث، وبحثي في هذه المسألة لم أعثر على دليل، فهل أحكم بالطهارة؟ لا يجوز الاعتماد على الدليل الظن الناقص أو الظن بما هو ظن، لأنه أنا سمعت فأنقل الحكم، لا يجوز الاعتماد إلا إذا كان الحاكي أو المتكلم ثقة كزرارة. لاحظ كيف أنه يعطينا متانة وقوة بأنه مو كل ما أسمعه أبني عليه، فإذا الظنون خرجت، يبقى أمامنا في حالة أننا لم نجد شيئا لا دليلا تاما ولا دليلا ناقصا، ماذا أصنع؟ في حالة ما لم أجد دليلا تاما أو دليلا ناقصا، ماذا أصنع؟ هل أعطل الأعمال؟ هل أعطل الوظائف الشرعية؟ الآن أمامي التتن، ما أدري لا رواية ولا آية قطعية ولا خبر ثقة، شنو أسوي؟ أحسنت، نرجع إلى الأصول عملية. هذا قوة الشرع في عصر الغيبة، أنه ما تجعل الإنسان متحيرا. يقول إذا بحث بشرط البحث والفحص، مو ادعاء واحد يقول ما وجدت، لا، يبحث في الأدلة كلها في الكتاب والسنة والروايات فلم يجد، راح إلى الأخبار فلم يجد، فماذا يصنع؟ فحينئذ لابد عليه أن ينتقل إلى مرحلة ماذا؟ الأصول العملية. ومن هنا الدليل في المسألة الفقهية، الدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا كالآية أو لم يكن قطعيا، مثل شنو؟ ناقصا كخبري، أحسن، خبر الثقة. هذا الدليل على ثلاثة أنواع. الدليل اللي نرجع بموجب نحكم، شنو الدليل؟ الدليل اللفظي هذا واحد، الدليل البرهاني هذا اثنين، الدليل الاستقرائي. يعني أنا لا أحكم بشيء إلا أن أراجع هذه الأدلة الثلاث. الفقيه هو الذي يبحث في الأدلة. الأدلة شنو؟ واحد يسأل يقول لي شيخ أنا خبيني الأدلة شنو؟ أقول له الدليل إما أن يكون دليلا لفظيا أو دليلا برهانيا أو استقرار. خلنا نشرح هذه. شنو الدليل اللفظي؟ الدليل المستمد من كلام المولى أقم الصلاة. أنا لما أقول الصلاة واجبة، تجب الصلاة على البنت إذا بلغت أكملت 9 ودخلت في 10. شنو دليلي؟ أقم الصلاة، وأنه إذا بلغت البنت كذا فيجب عليها أن تصلي. وجوب الصلاة على من بلغ 10 من البنات أو النساء، وعلى من دخل 16 سنة بعد الإكمال 15 بأي دليل؟ أقم الصلاة والرواية القطعية اللي واردة في الأخبار تقول لي بأنه ماذا؟ الألفاظ، هذه الألفاظ، يقول أنه عن المعصوم سلام الله عليه يجب عليك وعليها الصلاة. هذا يسموه دليل شنو؟ لفظي مستمد من كلام المولى. كما إذا سمعت مولاك يقول أقم الصلاة، أو قال للبنت صلي، أو ما أشبه، هذا شو يصير؟ دليل لفظ. الدليل البرهاني هو الدليل المستمد من قانون عقلي عام. شنو هذا الدليل القانون العام؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدماته. بالضبط، هذا يسموه دليل برهاني، يستند ويستمد هذا الدليل البرهاني من قانون عقلي. القانون العقلي شو يقول؟ يقول إذا قال لك اصعد فوق السطح وجب أن تضع شنو؟ سلم. وهذا قانون عقلي، ومن هنا أثبتوا بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدماته. يعني الحين لما يقول لي صلي، يعني هذا انتهى، بس صلي أقوم الله أكبر، لا وضوء ولا طهارة ولا شيء، بل الصلاة مرهونة بمقدمات. فبما أن الصلاة واجبة فحينئذ تجب تلك المقدمات. هذا ماذا يسموه؟ البرهان أو الدليل البرهاني، اللي يستمد المستمد من قانون عقلي عام. عندنا الدليل الاستقرائي. دليل الاستقرائي ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. وهو الدليل المستمد من تتبع حالات كثيرة. زين، هذا الدليل الاستقرائي يعني يستقرأ، يشوف هذا ويشوف ذاك ويشوف هكذا إلى أن يجمع من خلال الدراسة، يستقرأ يعني يفحص في كل مورد مورد حتى تجتمع عنده حصيلة من هذه القراءة. استقرأ يعني درس وقرأ كل الحالة. مثلا كان أبوه في قيد حياته يأمر بالإحسان إلى الجار، زين، فصار عند من خلال كثرة ما يحسن إلى الجار صار عند قناعة وقطع بأن هذا الأب يريد الإحسان إلى الناس، فيستفيد من هذا الفعل المتكثر وهذا الفعل الوارد من إحسان الوالدي على الجار أن الأب يريد الإحسان. من كثرة هذا الفعل وكثرة الإحسان إلى الجار وإلى الفقير أن هذا الأب يريد بشكل استقرائي دراسة لحياته لتصرفاته لكثرة مبراته أنه يريد الإحسان، فيكون الإحسان هنا مستمدا ومأخوذا من الدليل الاستقرائي. ولكل من هذه الأدلة ياهو دليل اللفظي بعد البرهاني والاستقرائي، لكل واحد منها نهج خاص وعناصر مشتركة خاصة ومنهج متميز ونظام متميز. راح ندرسهن واحد واحد، شنو الدليل اللفظي ونجيب أمثلته، وشنو الدليل البرهاني ونجيب أمثلته والمناقشات، وبعدين نجيب الدليل الاستقرائي، شنو المقصود بالاستقرائي وأين يكون وما هي موارده. السيد الشهيد يقول بأننا سنبحث واحد واحد، وإن شاء الله من غد بإذن الله نبدأ بالدليل الأول وهو الدليل اللفظي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.